Book 2 43 في حديقة الحيوان I dyreparken هل هي حديقة الحيوان؟ Der dyreparken هنالك الزرافات Der giraffene. أين الدبب؟ Hvor bjørnene? أين الفيلة؟ Hvor elefantene? أين الحيات؟ Hvor slangene? أين الأسود؟ Hvor løvene? معي كاميرا صور. Jeg har et fotoapparat. معي كاميرا فيديو. Jeg har et filmkamera også. أين توجد بطارية؟ Hvor et batteri? أين طيور البطريق؟ Hvor pingvinene? أين الكنغر؟ Hvor kenguruene? أين وحيد القرن؟ Hvor neshornene? أين توجد دورة المياه؟ Hvor toalettet? هناك مقهى. Der det en kafé. هناك مطعم. Der det en restaurant. أين الجمال؟ Hvor kamelene? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Hvor غوريلانه og zebraene? أين النمور والتماسيح؟ Hvor tigrene og krokodillene?